لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت، مقصود الميت الذي يموت ويحتضر. يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على الموت فيذكر الله. روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة فقد شق بصره، وقد شق بصره فأغمضه، يعني البصر يعني يلحظ إلى غير ملحظ، وقد فقد البصر يعني. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، لأن النفس تنظر إلى، أو يعني العين تنظر إلى الروح وهي تصعد، أو بعد أن تصعد الروح يضيع البصر، يعني يكون البصر لاحقا يعني. هذا ليس بمستبعد أن بعض الخلايا تبقى حية بعد حصول الموت، أجزاء من العين تؤخذ في هذه الساعات وتوضع في هيئة يعني بيئة معينة، والبنوك القرنية مثلا تجعل للعمليات الجراحية بعد ذلك، تدرك خلال هذه اللحظات، خلال الساعات التي بعد الموت مباشرة قبل أن تموت كل الخلايا. معظم زرع الأعضاء بيكون في خلال هذه اللحظات، كأن الروح إذا يعني خرجت لم يمت كل خلايا الجسم وإنما تتبعها. قال: ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، يعني بالبكاء، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه الغابرين، في عاقبه الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه، أو أخلفه في عقبه الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. قال: ما يسن عند الاحتضار؟ يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية: أولا، تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. موتاكم يعني الذين يموتون، الذين يحتضرون، ليس معناه أن من مات وهو في القبر نلقنه وقوله: يا عبد الله، أتيك ملكان فيقعدانك ويجلسانك ويسألانك فقل لا إله إلا الله. ليس هذا هو المقصود، هذا لم يرد، وإنما لقينوا موتاكم يعني الذين يحتضرون الذين على شفا الموت شارفوا الموت. وروى أبو داود وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث صحيح. والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة، فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه، هو تذكير، فإذا كان حاضرا ذاكرا فلا يحتاج إلى أن يقال له قل لا إله إلا الله أو أن تذكر عنده وهو ذاكر بالفعل. والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام، فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه، إن عنده غيبوبة على سبيل المثال وهو غير قادر على وعي ما حوله أو عاجز عن الكلام، أصيب بشلل مثلا فمنعه من الكلام. قال والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه. قال العلماء وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك ولا يقول له قل لا إله إلا الله خشية أن يضجر فيتكلم بكلام غير لائق، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له، يعني يقول جنبه لا إله إلا الله، مع أنه لو قال له قل لا إله إلا الله فقد قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب حيث قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فلا يصح أن يقال لا يقول له ذلك، بل هذا من التلقين، هي أحد الصور، يمنع من التضجير، يمنع من أن يقولها بطريقة تؤدي إلى ضجره وضيقه، مثلا يقول له إيه مثلا هذا الكلام غير اللائق الذي لا يصح، هو لا يقصد أن هذا على لا إله إلا الله طالما كان مسلما، وإنما قد يكون ذلك ضيقا من الناس. لا شك أن التعريض بأن يقول بجواره لا إله إلا الله حيث يسمعه هو أمر حسن، وكذلك أن يقول قل لا إله إلا الله أمر حسن. وإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر، فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه. وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ لا إله إلا الله لظاهر الحديث لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما. لا مانع لو قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الركن الثاني، ولكن كما سمعتم أن الجمهور على لا إله إلا الله وهي أيسر على الميت. نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله وأن يحسن خاتمتنا. قال توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن لما رواه البيهقي والحاكم وصححه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء ابن معروف فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه للقبلة لما احتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلث ماله على ولده، ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت يا رب، يعني قد استجبت الدعاء. قال الحاكم ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره طالما تيسر أن يضطجع على شق الأيمن إلى القبلة فذاك حسن كهيئة النائم أو الثابت في النوم أن يكون مضطجعا على شقيه الأيمن، ولكن في الحديث الآخر خير ما جلسكم ما استقبلت به القبلة، وهو حديث حسن. وروى أحمد أن فاطمة بنت محمد النبي بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسلت يمينها. هذه الصفة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينام عليها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليه، لكن في الحقيقة الذي في النائم أن يضطجع على شقيه الأيمن، وأما ذكر القبلة فليس في الحديث. قال والتي يكون عليها الميت في قبره، الحديث هو قبلتكم أحياء وأمواتا، حديث حسن. فقبل أمواتا يكون على شقه الأيمن، وهذا الذي عليه عمل المسلمين، يجعلون الميت على شقه الأيمن متجها إلى القبلة. قال وفي رواية عن الشافعي أن المحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة، يعني رأسه كده ورجله كده. رحمك الله. قال ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إليها، والأول الذي ذهب إليه الجمهور أولى. الحديث الحاكم والبيهقي الذي ذكرناه. قال قراءة سورة ياسين لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه عن ناقل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقرأوها على موتكم. قرأوها على موتكم عند جماهير العلماء الذين يرون العمل بهذا الحديث لتصحيح البعض له، ولأنه في فضائل الأعمال. المقصود على موتكم على المحتضرين. قال ابن حبان أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه، أي كما يفعل كثير من الناس بعد أن يدفنوا الميت يجلس أحدهم فيقرأ سورة ياسين عند القبر، وهذا محدث وليس من هدي السلف رضوان الله عليهم من الصحابة فمن بعدهم. قال النص ابن حبان راوي الحديث الذي صححه، يعني اللي هو يعمل به يحملها على معنى اقرأوها على من يحتضر. قال ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد في مسنده عن صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عند الميت خفف عنه بها، برضو ضعيف. وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أبي الدرداء وأبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فتقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. لضعف الحديث بطرقه على ما هو عليه الدارقطني وابن القطان وغير واحد. الإسناد مجهول والمتن لا يصح. وقال الدارقطني هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح. تغمض عينيه، إذن قراءة سورة ياسين غير صحيح، ليس من السنة. أما التوجيه إلى القبلة فله شواهده المتعددة على شقه الأيمن، التلقين ثابت في الصحيح. تغمض عينيه إذا مات لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تابعه البصر. بعض الناس يجعلون لاصق حتى لا يفتح العين، وهذا ليس مشروعا، ويغمضه يغمضه ويتركه كلما فتحت العين أغمضها مرة ثانية، ولا يحتاج إلى غير ذلك. قال تسجيته صيانة له عن الانكشاف وسترا لصورته المتغيرة عن الأعين، اللي هو تغطية جسد الميت. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، رواه البخاري ومسلم. غطي حبرة ثوب فيه خطوط، فيه أعلام فيه خطوط، فيستحب تغطية الميت. وبعض أهل العلم يقول جسد الميت كله عورة ولا دليل على ذلك. الأحاديث التي وردت تدل على التغطية ولا تدل على أنه عورة، ولا تدل على عدم جواز الكشف. لو كان عورة لما جاز الكشف، وقد كشف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله، وهذا ثابت. فهذا يدل على أنه ليس بعورة، ولكن يدل على بدعية ما يفعله البعض من كشف الوجه حتى في الجنازة، فإن هذا أمر مستنكر، وبعضهم يخصه بالشهيد كما جرت عادة الذين يقتلون في فلسطين أن يكشفوا وجوههم أثناء الجنازات، ولا يكفنون كفنا ساترا، بل يكفنونه كفنا يكشف وجهه، وهذا من البدع. بل مصعب بن عمير رضي الله عنه، يعني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الخير وبالجنة من شهداء أحد، ولما لم تكن له بردة، لم تكن له شيء يكفنون به إلا بردة، إذا غطوا بها رأسه ظهر قدماه، وإذا غطوا بها قدميه ظهر رأسه، فقال غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. فهو شهيد أمر بتغطية وجهه وتقديم تغطية الوجه على غيره من الأعضاء، فالعجب أنهم يجعلون ذلك، يكشفون الوجه ويغطون باقي الأعضاء، وعمدا مع وجود الساعة في تغطية الوجه. لا يشرع عدم تغطية الوجه والرأس إلا للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات محرما، قال لا تخمروا وجهه ولا رأسه وكفنوه في ثوبيه، قال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا، وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. فالذي يشرع كشف وجهه ورأسه كاملا المحرم بحج أو عمرة، أما غيره فيستحب أن يغطى قبل التكفين، قبل التغسيل، وفي الكفن، بل في الكفن يلزم أن يغطى قدر الإمكان، لأن الكفن واجب على الصحيح. قال ويجوز تقبيل الميت إجماعا، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، وأكب أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته فقبله بين عينيه وقال يا نبي يا صفية. طبت حيا وميتا، كلمة أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموت التي متها فقد التي كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، حديث صحيح. فأبو بكر كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. قال المبادرة بتجهيزه متى تحقق موته، تأكد الموت. وهذا يعني أهل الخبرة من أهل الطب وغيرهم. قال فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير، والصلاة عليه لما رواه أبو داود، وسكت عنه عن الحسين بن وحوه أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به يعني أعلموني إذا مات، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. ضعفه الشيخ الألباني. لكن التعجيل بالجنازة عموما قد ثبت، استحباب التعجيل بالجنازة، الأمر التعجيل بالجنازة، ومن ضمن ذلك المسارعة إلى التجهيز، لكن لا يكون ذلك على حساب عدم حضور الصلاة لأهل الخير. آذنوني الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد قال أفلا آذنتموني، فهذا المعنى ثابت والتعجيل أيضا ثابت. فالمقصود أن يكون هناك تعجيل مع يعني إعطاء فرصة لحضور الناس صلاة الجنازة للصلاة عليه والدعاء له. قال ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي، فإنه ينتظر ما لم يخشى عليه الغير. الغير يعني التغير، أظنه التغير يعني. التغير. روى أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ. موضوع هو حديث ضعيف. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه إن كان انتظارا يسيرا لحضور بعض الصالحين الذين يرجع دعاؤهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا آذنتموني، فهذا لا يضر. أما الانتظار الطويل الذي يخشى معه التغير مع شدة الحر ونحوها فلا ينبغي أن يحدث. قال قضاء دينه لما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. نفس المؤمن معلقة أي أمرها موقوف، لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك، أو محبوسة عن الجنة، وهذا في من مات وترك مالا يقضى منه دينه. أما من لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنهم. ومثله من مات وله مال وكان محبا للقضاء ولم يقضي، ولم يقضي من ماله ورثته، يعني هو أمرهم بالقضاء والورثة دول إيه؟ لم ينفذوا الوصية ولم يقضوا دينه ولم يفعلوا ما أمروا به، فهذا مال هم الذين أكلوه سفتا، وليس أن الميت قد فرط طالما لم يعني يفرط في الوصية أو لم يماطل في الدين. عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يشعر البخاري. وروى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله فيقول: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين؟ وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة، خسارة يعني في التجارة. هو الناس بتستلف عشان تأكل، المقصود بها لم آكل ولم أشرب ولم يعني وسع على نفسي في الأكل والشرب. في الناس بتستلف عشان إيه؟ عشان يجيب ديليفري وعشان ياكل مشوي وعشان يعمل عشان يفتح في ذلك وليس في نيته الأداء قضاء الدين، فهذا خطر عظيم. قال: ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة، فيقول الله: صدق عبدي وأنا أحق من قضى عنك، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، وقال في حديث البخاري: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. لكن بعد احتلال بيت المال في الأزمنة المعاصرة يرجع التأكيد على عدم التفريط في أمر الدين، لأنه ربما لم يقضه عنه أحد، فالدين مأثم ومغرم. إن الرجل إذا غرم أثم، حدث فكذب ووعد فأخلف. لذلك نحذر من مسألة الاستهانة والاستخفاف بأمر الدين وعدم القضاء. قال: وفي هذا ما يدل على أن من مات مدينا استحق أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين ويؤخذ من سهم الغارمين أحد مصارف الزكاة، وأن حقه لا يسقط بالموت. وأين هذا في الحديث أن هذا من سهم الغارمين؟ بل جماهير أهل العلم لا يرون قضاء دين الميت من الزكاة، وإنما إذا تحمل أحد الورثة هذا الدين فصار غارما جاز أن يأخذ، وأما الميت فليست ذمته محتملة للتقبل بعد الموت، فلا يصح أن يقضى من سهم الغارمين ديون الأموات عند جماهير العلماء، ولعله يأتي في الزكاة إن شاء الله. لكن يقضى من بيت المال، نعم يقضى من أموال الخراج والجزية يعني الخمس الغنيمة الذي للإمام، نعم. قال: استحباب الدعاء والاسترجاع عند الموت. الاسترجاع أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يتذكر أنه مملوك لله ويتذكر أنه راجع إلى الله، عند ذلك يهون ما يأتيه من المصيبة. قال: يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآتي. روى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. استحب أن يقول الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني. وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. احتسب الأجر فيه عند الله وحمد الله واسترجع. عن ابن عباس في قول الله تعالى الصفيه يعني أشد الناس حبا عنده ولو لم يكن قريبا، أشد من يحبه، من يصطفيه لمحبته. عن ابن عباس في قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال أخبر الله عز وجل أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب. أظن أن رجع يسترجع أو رجع إلى الصبر مثلا والتسليم. قال كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة وتحقيق سبيل الهدى. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته. استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعة. وروى أحمد والبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم. نعاهم يعني أخبرهم بموتهم، هذا أصل النعي. قال الترمذي لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص. قال البيهقي وبلغني عن ملك بن أنس أنه قال لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس. يعني كره من ذلك ما كان فيه صياح ورفع صوت وما يفعلونه في الطرقات، هذا هو النعي المنهي عنه. وأما أن يخبر الناس في المسجد الحلق، طبعا المسجد اللي هو بيتكلم حلق المساجد زي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات جماعات جالسين، فإذا قال قد مات فلان ليخبرهم بجنازته فلا بأس، ليس صياحا، إنما المقصود بالسماعات والميكروفون توصيل الناس. أما رفع الصوت جدا في الطرقات فهذا لا يشرع. قال وأما ما رواه أحمد والنسائي وحسنه عن حذيفة قال إذا مت فلا تؤذني بي أحدا فإني أخاف أن يكون معي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. حديث حسن، فإنه محمول على الذي كانت الجاهلية تفعله، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول نعى فلانا أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويصحب ذلك ضجيج وبكاء. كذلك تعديد أبو فلان وابن فلان وابن عم فلان الذي على سبيل الفخر، فإن هذا أيضا من حوالي أهل الجاهلية. اللي بيعر اللي في التعريف لا بأس، اللي بالفخر يبقى لا يشرع. البكاء على الميت أجمع العلماء على أنه يجوز البكاء على الميت إذا خلى من الصراخ والنوح. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وبكى لموت ابنه إبراهيم وقال: إن العين لتدمع والقلب لا يحزن، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا ما يرضي ربنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري معلقا. هذا الصحيح. ورواه مسلم. وبكى لموت أميمة بنت ابنته زينب، فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله أتبكي أولم تنهى عنه؟ فقال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا صحيح. نعم، هي التي كان يحملها في الصلاة. وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال: رخص في البكاء من غير نوح، فإن كان البكاء بصوت ونياحة كان من أسباب ألم الميت وتعذيبه. ألمه يعني يشعر بهم ويتألم لما يصنعون من المنكر. تعذيبه يعذب إذا كان قد أمرهم بالنياحة أو قصر في نهيهم عنها، مع علمه أنهم يفعلونها. عن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: ما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وعن أبي موسى قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وأخاه، فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه؟ روى هذه الأحاديث البخاري ومسلم. هم الصحابة لم ينوحوا، وإنما خاف عمر أن يتمادى بهم الحال أكثر من وأخاه وأبتاه كما فعلت فاطمة رضي الله عنها ونحو ذلك، أن يتمادى بهم فيبلغوا النياحة والصياح. من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، زي ما قلنا إذا كان قد أمرهم بالنياحة أو فرط في نهيهم. فهو لما لقاهم في بدايات الأمر فنهاهم. قال: أما علمت أن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ حديث صهيب ده معنى الحديث أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهله عليه، فإنه يسمع بكاءهم وتورد أعمالهم عليه. وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكائه لأهله عليه، فإنه لا تزر وزرة وزر أخرى. فقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتكم، فإذا رأوا خيرا فرحوا به وإذا رأوا شرا كرهوا. وروى أحمد والترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإذا كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. صححه الشيخ الألباني. والظهر أن هذا في بعض الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن الملائكة تقول له عن أهل البدع: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هناك بعض الأعمال قد تعرض بعض الأعمال، وأحاديث صعود روح المؤمن إلى النسم الطيب يقولون: ما فعل فلان ما فعل فلان، دليل على أنه لا تعرض كل الأعمال. وعن نعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي: وجبلاه وكذا وكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أأنت كذلك؟ رواه البخاري. هذا يعني لعله من كرامة الأولياء أن شهد الملائكة تقول له ذلك ليخبرهم إذا استيقظ، لكي لا يفعلوا ذلك عند موته حقيقة. وهذا الذي حدث، فلما مات لم تبكي عليه. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.